الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم حياكم الله، مرحبا بكم حتى سمعت الجماعة. تفضل الأخ وين أم سلمة؟ حديث أم سلمة 170 حديث؟ أم سلمة حديث كم مرات؟ 170 170 تفضل الأخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. قال الشارح رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع في النهاية درع المرأة قميصها سابغا بسين مهملة فموحدة بعد الألف فغين معجمة أي واسعة يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. وقد تقدم بيان معناه، وله حكم الرفع وإن كان موقوفا، إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك. وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفا، ولفظه عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. من هذا المرة أقلنا كلام الحجاب وما ودواعي هذا الحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة قال، هذا بعد ما تكلم الآن على ستر العورة انتقل الآن إلى القبلة. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. قال الشارح رحمه الله: وعن عامر بن ربيعة، هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العنزي بفتح العين المهملة وسكون النون، وقيل بفتحها والزاي نسبة، وقيل بفتحها والزاي نسبة إلى عنز بن وائل، ويقال له العدوي. أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها، مات سنة 32 أو 35. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، ظاهره من غير نظر في الأمارات، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه، لأن فيه أشعث بن سعيد السمان وهو ضعيف. والحديث دليل على أن من صلى إلى غير القبلة لظلمة أو غيم أنها تجزئه صلاته، سواء كان مع النظر في الأمارات والتحري أو لا، وسواء انكشف الخطأ في الوقت أو بعده. ويدل له ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غيم في سفر إلى غير قبلة، فلما قضى صلاته تجلت الشمس فقلنا: يا رسول الله، صلينا إلى غير القبلة، فقال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله تعالى. وفيه أبو عبلة وقد وثقه ابن حبان. وقد اختلف العلماء في هذا الحكم، فالقول بالإجزاء مذهب الشعبي والحنفية والكوفيين فيما عدا من صلى بغير تحر وتيقن الخطأ، فإنه حكى في البحر الإجماع على وجوب الإعادة عليه، فإن تم الإجماع خص به عموم الحديث. وذهب آخرون إلى أنه لا تجب عليه الإعادة إذا صلى بتحر وانكشف له الخطأ وقد خرج الوقت، وأما إذا تيقن الخطأ والوقت باق وجبت عليه الإعادة لتوجه الخطاب مع بقاء الوقت، فإن لم يتيقن فلا يأمن من الخطأ في الآخر، فإن خرج الوقت فلا إعادة للحديث. فاشترطوا التحري إذ الواجب عليه تيقن الاستقبال، فإن تعذر اليقين فعل ما أمكنه من التحري، فإن قصر فهو غير معذور إلا إذا تيقن الإصابة. وقال الشافعي: تجب الإعادة في الوقت وبعده، لأن الاستقبال واجب قطعا، وحديث السرية فيه ضعف. قلت: أي الشارح؟ الأظهر العمل بخبر السرية لتقويه بحديث معاذ، بل هو حجة وحده، والإجماع قد عرف كثرة دعواهم له ولا يصح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. قال: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه وهو حسن يعني. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن مالك العنزي بفتح العين المهملة وسكون الزاء النون، وقيل بفتحها العنزي والزاي نسبة إلى عنز بن وائل ويقال له العدوي. أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها، مات سنة 32 أو 35. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، ظاهره من غير نظر في الأمارات، وهذا بعيد جدا، ودعوة تحتاج إلى دليل. واضح؟ مثل هذه الدعوة تحتاج إلى دليل. قال: ليلة مظلمة، والليلة المظلمة من المستحيل أن تكون للإنسان فيها أمارات، لأنه هو وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والليلة المظلمة لا فيها هذا ولا ذاك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بالمحب. واضح؟ إذن والليلة المظلمة ليست فيها أمارات، لو كان فيها ضرب خيام أو غير ذلك لعرف الصحابة القبلة بما صلوا من قبل، فدلالة على أنهم كانوا في فلات وليس لهم ما يعرفون به القبلة من شدة الظلمة. فهنا دعوة من غير نظر في الإمارات، هذه دعوة من الشارح رحمه الله تبارك وتعالى، ولا دليل عليها من النص. قال: فلما طلعت فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فكل صلى بحسب ماذا؟ تحريه. هذا لو قلنا هذا لكان أولى. فكل صلى بحسب تحريه، يعني بما تحرى به جهة القبلة. قال: فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم وجه الله خرجه الترمذي وضعف، لأن فيه أشعث بن سعيد السمان وهو ضعيف الحديث. والحديث دليل على أن من صلى إلى غير القبلة لظلمة أو غيم أو غير ذلك، ظلمة غيم أو غير ذلك، يعني إذا كانت في نصف النهار والإنسان لا يعرف لا علامات شيء، والشمس في كبد السماء وين راح يعرف جهة، حتى والشمس في كبد السماء لأنها ما جات لا لهذه الجهة وهذه الجهة، ممكن زوالها يعين ماذا؟ الاتجاه، أو عند من لا يدرك شيئا من ذلك، إذن يفعل ما أوجب الله عليه. أنا قال رحمه: والحديث دليل على أن من صلى إلى غير قبلة لظلمة أو غيم أنها تجزئ صلاته، سواء كان مع النظر في الأمارات والتحري أو لا. يعني هو إذا كانت أمارات لابد من النظر في الأمارات، لماذا؟ لأن ذاك هو مطلب الشرع في البحث عن القبلة ووجوب البحث وتحريها، يعني هذا أمر واجب، لأنه أمر تعالى: فولوا وجوهكم ماذا؟ شطر المسجد الحرام. فهذا الأمر يوجب النظر والتحري إلى القبلة والبحث عنها في حد ذاتها. ولهذا لما صلى الصحابة إلى بيت المقدس ابتداء ثم نسخت، فهم كانوا داخل الصلاة، فجاء الجائي وقال لهم ماذا؟ إن الرسول قد نزل عليه شيء، فولوا وجوهكم، فاستداروا وصلوا إلى هذا، دليل لأنه يجب الصلاة إلى جهة القبلة بعد علمه. هم بدأوا بما كان لهم من دليل سابق، ثم جاء الدليل فداخل الصلاة التفوا حول نحو القبلة. إذن هذا النص ليعلم عوض سواء نعم قال الأمارات أو لا، سواء انكشف له الخطأ في الوقت أو بعده، لأن لما منين الدلالة سواء انكشف له الخطأ نحو بعده؟ منين؟ وين الدلالة من النص؟ يلا لا يلا دي لنا من عندكم يا حفظ الله. ايش عن الشمس كذا نحن صرينا نقل؟ لا طلعت الشمس. عدم بيان النبي ولا ينسى خير بيان عن ماذا؟ عن وقت الحاجة. هم صلوا قالوا لو كان لابد من الفصل والفرق بينها وبين بعد ذلك لكان اولى الناس بيان ذلك من هو النبي صلى الله عليه وسلم، فاقره مطلقا وصحح الصلاة مطلقا. لو كان اذا ما زال الوقت يعيد واذا بعد الوقت يعيد فكان اولى الناس بيان ذلك من هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ان يخير البيان عنه كهذا. ولهذا العلماء عندما قالوا قديما ايش قال؟ العلم سيد والكتابة ماذا؟ قيد. ما قالوش المسجل قيد. واضح الحين؟ يعني الان كنا في موطن ماذا؟ بيان، النبي كان في موطن بيان. لو كان إدراك ذلك قبل خروج الوقت وبعد خروج الوقت في فرق، كان أولى ببيان هذا الأمر من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فدليل على أن من صلى لغير قبلة وما زال الوقت كذلك ليس عليه إعادة، فقد فعل ما أوجب الله عليه. وهذه القضايا يجب أن تعمل فيها النصوص وليس القواعد، فهمتم ولا ما فهمت؟ في مثل هذه القضايا يجب إعمال النصوص وليس القواعد، لأن النص هو عليه المعول، لأنها عبادة صرف، فلا نجعل من قاعدة أي من فهم عالم وتقييد قاعدة أصلا نرد إليها المسائل الأخرى. واضح الحين؟ وهذا سيأتي بعد ذلك بيان ذلك. دخل النبي في الصلاة أم لا؟ دخل في الصلاة فتبين أنه على جنابة، قال مكانكم، ثم اغتسل ثم بنى على ما سبق، يعني دخل في الصلاة الجنب بدون مال طهارة. ثم فيه النص الثاني أن عمر وعثمان وعلي، يعني كلهم عمر وعثمان وعلي كلاهما صلى بغير طهارة وتفطن بعد خروج الوقت، ماذا فعل؟ أعاد الصلاة. ومثل هذا الأمر لا يفعله هؤلاء الذين أمرنا بالاقتداء بهم، أبو بكر وعثمان وعمر وعلي، ما يفعلوا هكذا، إذن هم من خير الهدي. إذن لما فعلوا ذلك فيه دلالة، فانظر كيف بعد خروج الوقت وأعاد، معنى الوقت ماذا؟ خرج. والذي قال له صلي فإنك لم تصلي، أفضل الصلاة، ما أعاد تلك الصلاة التي مضت، ما أمره بإعادة تلك الصلاة التي ما زال ماذا؟ وقتها. وما سبق من الصلاة لم يأمره بإعادتها، فاطمة بنت قيس تركت الصلاة 15 يوم وهي ترى أنها ماذا؟ مستحاضة، لم يأمرها بالإعادة. إذن أين القواعد وإعمال القواعد مثل هذا؟ إذن يجب في مثل هذه القضايا العودة إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم هذه النصوص في كل كبيرة وصغيرة. إذن من خلال هذا النص الذي بين أيدينا، يعني ما قاله الشارح هو أولى، يعني هذا قال والحديث دليل على أن من صلى إلى غير القبلة لظلمة أو غيم أنها تجزئه صلاته سواء كان مع النظر في الأمارات والتحري أو لا، هذا نقوله سواء بالنظر التحرك، إذا كان بإمكانه أن يتحرك يجب عليه أن يتحرك ذلك. ولهذا قال فيما سبق أن ذكرنا إيش قال؟ حتى تسمع تشم، تسمع صوتا أو تشم ريحة، فأنت تبقى ماذا؟ على الأصل. فإذا كانت عندك خبة معروفة فما يحتاج تحري، وإذا كنت أنت مش معروفة لابد من ماذا؟ من بذل الوسع بما يسعك، إما بسؤال من في الطريق مارين، وإذا لم تجد تتحرى، مشرق الشمس لا تظهر، ما عليك. فإذا فعلت ما عليك فقد أديت ما أوجب الله عليك. أولا سواء انكشف له الخطأ في الوقت أو بعده، ويدل له ما رواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل قال صليت مع رسول في يوم غيم في سفر إلى غير القبلة، فلما قضى صلاته تجلت الشمس فقلنا يا رسول الله صلينا إلى غير القبلة، فقال قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله الضعيف. وفيه أبو عبلة وقد وثقه ابن حبان، وقد اختلف العلماء في هذا الحكم، فالقول بالإجزاء مذهب الشعبي والحنفية والكوفيين، فما عدا من صلى بغير تحر وتيقن الخطأ فإنه حكى في البحر الإجماع على وجوب الإعادة عليه، يعني إذا لم يتحر هذا نقص منه ويعاقب على ذلك مثل ما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قياسا، مثل ما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم من قصر في الإتيان بالواجب. وين ذلك؟ هذا قلت قبيلي خليد لي أنا جيب شيء واحدة ورزيل صاحب اللمعة ترك لمعة في قدمه، فقال استقبل صلاتك ووضوءك، يعني ترك لمعة في قدمه هكذا ما وصلها الماء، يعني توضأ فعل الواجب لكنه قصر في فعل ماله الواجب، فقال له استقبل صلاتك ووضوءك، لأنه قصر في الإتيان بالواجب. قال رحمه الله تبارك وتعالى نعم، وقد حكى في البحر الإجماع على وجوب الإعادة عليه، فإنه احنا عندنا ايش قال؟ فالقول بالإجزاء مذهب الشعبي، أين الإجماع؟ فهمتم أين الإجماع؟ فالقول بالإجماع مذهب الشعبي والحنفية والكوفية، فأين هذا المذهب أنه عليه ليس عليه الإعادة الإجزاء؟ قال وقد حكى، فإنه حكى في البحر الإجماع على وجوب الإعادة عليه، فإن تم الإجماع خص به عموم الحديث، فإن هذا الإجماع مع ذكر هذا الدليل لم يقول به فأصبح دعوة بدون دليل، ولا يعتبر هذا الإجماع إجماع. وذهب آخرون إلى أنه لا تجب عليه الإعادة إذا صلى بتحر وانكشف له الخطأ وقد خرج الوقت، هذا النص صريح ذلك. وأما إذا تيقن الخطأ والوقت باق وجبت عليه إعادة لتوجه الخطاب مع بقاء الوقت. قلنا شو قبل؟ إيش قلنا من قبل؟ لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، ولم يفرق النبي بين من كان داخل الصلاة في الوقت أو خارج الوقت، وإنما قال بالإجلال من فعل ذلك، ولم يفرق بين هذا وهذا مع الوقت. فإن لم يتيقن فلا يأمن من الخطأ في الآخرة. فإن خرج الوقت فلا إعادة للحديث، واشترط التحري إذ الواجب عليه تيقن الاستقبال، هذا واجب عليه. فإن تعذر اليقين فعل ما أمكنه من التحري، فإن قصر فهو غير معذور إلا إذا تيقن الإصابة. قال الشافعي تجب الإعادة عليه في الوقت وبعد، لأن الاستقبال واجب قطعا، وحديث الشرية فيه ضعف. يعني الآن بالنسبة للشافعي أعمل أمان القاعدة وهي شرط استقبال قبل الشمس، إذن وقد سقط الشرط إذن تذكر الصلاة، ولكن لأن الحديث عنده مات ضعيف، إذن لا يؤاخذ على ما ذهب إليه. قلت الأظهر العمل بخبر الشرية لتقويه بحديث معاذ، بل هو حجة وحده والإجماع. قد عرف كثرة دعواه له ولا يصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دقيقة بس، عرفت المشير لكي هذا في قوله رحمه الله تبارك وتعالى في الحديث الذي بين أيدينا، قال: فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحديث أنه قال، وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من الكعبة إلى المدينة، وفيه أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن أصبحت كأن القرية ماذا؟ سبب النزول نزل ماذا؟ مرتين. يعني هذا ما يبدو لي والله أعلم بالصواب. إيش يبدو لكم في هذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. أدخل فضل الحديث عبد الله بن عمر. وعن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، وفيه أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أقول وبالله تعالى التوفيق، في مثل هذه القضية يقع الاختلاف بين أهل العلم، فيقولون بأن الآية نزلت ماذا؟ مرتين. والذي يبدو والله أعلم أنها نزلت في المرة الأولى، لأنه صرح الصحابي بأنها ماذا؟ أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وأما عبد الله بن عمر فهو استنباط أنزلت أي في عدم استقبال القبلة للمصلي، واضح؟ وإلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى غير مستقبل القبلة متعمدا. فأنتم الآن كنا في مثل هذه القضايا الشرعية، صحابي الأول إيش قال في الحديث الذي سبق ذكرناه؟ قال: فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. عبد الله بن عمر إيش قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ وعن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، وفيه أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني أيفعل النبي صلى شيئا وثم ينزل القرآن واثق له؟ لا، كان من البداية لما جاءه الأمر بأن يصلي إلى القبلة لا يصلي النبي إلا ماذا؟ إلى القبلة. فقوله ففيه أنزلت هو فهم أن الآية نزلت في لمن صلى لغير القبلة، وأما ما صلى في القبلة فحيثما كنتم فولوا وجوهكم ماذا؟ شطر المسجد الحرام. ولم تنزل الآية مرتين لسببين، وإنما لسبب واحد، هو أنزل الآية ثم استدلالا فإنما تولوا فثم الله على جواز الصلاة لغير القبلة بالآية فإنما تولوا فثم الله، لا أنها نزلت في هذاك الموطن ثمتا. فهمت ولا ما فهمت؟ أنا قلت في المسجد، أنا قرأت الحديث أمامك، قرأت الحديث وراح عليك من كتاب آخر حديث انتعاه، حديث عامر بن ربيعة. إيه أقرأ أعرف أصبحت عامر بن ربيعة رضي الله عنه كانت علينا القيطة لينا فلما طلعت الشتاء نحن نزلت فإنما تولوا. بارك الله فيك. عشان تقول لي انت مجمد ايه اخذت لك هذا الحاله واضح. قال فنزلت ففي دلاله ان لما صلوا لغير القبله وعظم الامر هذا في انفسهم لما اصبحوا ذهبوا يشتكون النبي صلينا لغير القبله، فانزل الله ثمه تلك الآية فثم أنزلت. واضح الحين؟ يعني الآن في هذه الآية ثم نزلت هذه الآية لما عظم الأمر على الصحابة وهم يشتكون به فنزل فإنما تولوا فثم وجه الله. يعني في تخفيف، وهذا دليل أنهم صلوا ليس صلاة نافلة وإنما هي صلاة ماذا؟ فريضة. في قصة أخرى ظهر لي حتى قصة جابر بن عبد الله إذا ما أخذت الذاكرة، هذه اللي بعدها ضعيفة لكن كأنه مروية وتحتاج مني ومنكم يا عبد الله. في قصة أخرى كان جابر بن عبد الله كان مع النبي فصلوا لغير قبلة، هذه ها في تحت تبوك مشي، هذا في قصة تبوك ضعف هذا هو أذكر هذا صحيح جابر بن عبد الله إيش قلت أنا في إذا حديث جابر يعني حديث جابر الحديث اللي حديث جابر صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك. إذا فحديث عبد الله بن عمر هذا اللي بين يدينا فيه دلالة، ولهذا قلت له يشكل الأمر في بعض الأحيان وهذه فيه يعني لفتة حلوة جدا أنها قال وفيه أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، قال في مثل هذا أنزلت فهو أنزل هذه الآية لهذه الحديث كما يقول احنا استدل بالآية لجواز ذاك الفعل، فالسامع عندما يسمع فيه أنزلت كأنها لما صلى النبي لغير القبلة ثم أنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله، ولا لأن النبي لما نجي ننظر الآية لما صلى النبي صلى متعمدا لغير ماذا، فلماذا ينزل بعده فإنما تولوا فثم وجه الله؟ يعني الآية دليل على أن الآية نزلت قبل ذلك، والنبي كان يصلي النافلة لغير القبلة، جواز صلاة النافلة لغير القبلة يعني أخص بها النافلة كما سيأتي بعد ذلك بيان. واضح الحين؟ يعني حتى هذه اللفتة هذه لماذا أنا ذكرت هذا الأمر؟ ذكرته خصيصا لأن نسمع من حين الحين بعض أهل العلم في مثل هذا نجد أن الآية يذكر لها والحديث يذكر لها سببين سببين وسبب النزول يذكر سببين ثلاث، فهنا من خلال حديث عبد الله بن عمر هذا الأثر عبد الله بن عمر هذا الحديث بين أيدينا فيه دلالة على أنه يقول فيه أنزلت يعني أنه فهم أن هذا الفعل من النبي يوافق قوله تعالى كأنه استنباط منه أنه وافق قوله تعالى لا أن الآية نزلت في تلك الحالة. ثلاثم يعني هذا اللي خلاني يعني أشير للجزئية هذه لما كنت نبحث ذات القضية هذه وجدت هذا حتى عبد الله بن عمر فجعل الأمر يقول لابد فيه شيء، فلما نظرت الأولى قال فنزلت صريحة في آية النزول، ولكن أيضا عبد الله بن عمر ما جعلني نفهم هذا الفهم هذا وهو فعل النبي متعمد لغير القبلة، فلا نستطيع أن نقول نزلت الآية مرتين، لو كان النبي تحرى ثم وقع الخطأ وأنزل الله سبحانه وتعالى كنا نقول ماذا نزلت مرتين، وإنما من خلال فعل النبي وصلاة غير هذا وقول عبد الله عمر في أنزلت دليل على أنه أنزل الآية في الاستدلال على جواز عدم استقبال القبلة مثلا في هذا وصلت في النافلة في حد ذاته كما هو وارد في مثل الأمر هذا، لا أن الآية نزلت مرتين. والله أعلم. تفضل الحاج. ما لا غلط عبد الله عمر ولا أنا ما نفهمش وعطا نزوج مش معه قاعد وافقوني باش خوتنا فهمتوا هذا ولا منتوش هذا وقول هذا الشيء أعرض عليكم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة راجع من مكة رايح للمدينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته و... يصلي ما معنى يصلي زيد كمله على دابتي مش واحد مش مهم تعرف المنهج تعرف قراءة تقول وعن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة مكة والمدينة يصلي مش معنى هذا الحديث وين خلى مكة قدامه وين خلاه ظهره وين يجلس يقول إلى المدينة ولا ما رأيك؟ ها؟ ها؟ ها؟ بارك الله فيك رخاء عايز إبراهيم هذا لازم لهم هذا لازم هذا تاخذ قرار كنت اقرا حق نفسي ما قلت انا ما خسرت مرتين ولا خسرت المره الاولى قلت انت اعيد ولا لا اعدت ولا كيف سجلت جيت خسرت مره ثالثه وقلت الاخ اقرا الحديث الثاني قرينها مرتين ثم شرحنا فقال مقبلا من مكه الى المدينه ثم قال فأينما وفيه أنزلت وقال نزلت وفيه أنزلت ماذا في مثل هذا الفعل أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله وهو عدم استقبال ماذا القبلة فاستفدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لوحده فدلنا على أنها ماذا نافلة وليس فريضة وما الجمع الأخرى فصلوا ماذا نافلة فريضة كل واحد صلى ثم صلى لغير القبلة واضح الآن إذن هذا اللي خلاني أنا أشير لهذه الجزئية نتاع أسباب النزول أحيانا ومن خلال هذا يدفعنا مرة أخرى في أسباب النزول ماذا نفعل نبحث ونتعمق في البحث شوية لعلنا نخرج بمثل هذا من هذه الإشكالية الآن. يعني منها الآن أخذنا فائدة وكل طالب علم أخذ فائدة أن عندما قال فيه وفيه قال وفيه أنزلت فأينما تولوا هنا. وهذا لازم قلت الفهم لأن النبي تعمد في ترك ماذا القبلة، فمستحيل أن يكون تنزل الآية ثم فأينما تولوا فثم وجه الله، لأنه ما فعل النبي ذلك إلا أنه كان عنده حكم سابق من حكمه، كان حكم سابق، وهذا حكم فعلي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن عمر يذكر هذا الفعل من النبي دليل على جواز هذا. وهو قال فيه أنزلت أي في مثل هذه الحالة الصلاة إلى غير القبلة أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا هذا ما جعلني يعني أشير هذه الجزئية العلمية. أنا يعني أن الآية لا يصلح أن يكون لها سببا. لا ما قلت لا يصلح. يمكن هذا. ممكن هذا، لكن أنا في الآن هذه الجزئية هذه جعلتني كما نقول إحنا قادما أن أمعن النظرة وأزيد في البحث أكثر، لا أسلم ابتداعا يعني. يعني أنا هذا الفائدة السابعة ولا قلت كنت راح سأمر بس لا في فائدة ولا لا قلت في فائدة. لماذا؟ فمثل هذه الجزئيات هذه ومثل هذه الفوائد هذه تلزم طالب علم المرة القادمة علم يقول الآية فيها سببان تجعل مني أنا أن يمعن البحث أكثر وأقرأ أقرأ. الآن أنا عندما استدبيت وقلت أنها لا يمكن أن تكون هذه أنزلت هذه الآية، منين استفدت هذا؟ من فعل النبي متعمدا مش مخطئا، خلى المكة من وراء وخلى، فمن المستحيل أن تنزل الآية ثمة لأن النبي لا يفعل فعل إلا إذا هو مشروع بحد ذاته. فمن خلال هذا جعلني هذا الفهم فعل من النبي صلى الله عليه وسلم جعلني أتمسك ونقول هذا مستحيل أن تكون الآية مثل ماذا لها سبب النزول، كان سبب واحد. تفضل غون. مصباح شكون نقول ممكن ما كنت هنا ما سألتك سؤال أنا مصباح ما كنت هنا لو كنت لعرفت تكلمنا عن الموضوع هذا مثل الناس أجبنا عن سؤاله أم لا؟ هذا الصحابة اللي صلوا لغير قبلة كان الدنيا ظلمة وكذا، واجمع أهل العلم قد ذكر أنه إذا عرف القبلة ولا بد أن يتحرى ويفعل كل ما عليه، إذا تبين أنه لغير قبلة لا يجوز الصلاة. ولهذا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى يذكر عن ابن حزم بن عبد البر. إيش هذا وين مرضية؟ كلام ابن عبد البر يعني بعد قليل. هو قال أبو عمر بن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة كل أفق، وأجمع على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، فرض عليه أنا مدورتها مرتين، وأنه إن ترك استقبالها وهو معين لها ظهر عامدا عالما بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى. القرطبي في تفسيره ذكر هذا، القرطبي تفسيره، وهذا نقل من الشيخ ناصر في كتابه ذكر على اختيار تاع اسمه ثمر المستقبل، وذكر كذلك أن ابن حزم هذا الإجماع، وكأنه استقر أمره على ذلك أنه لا بد من مقابلة اللي هو داخل مكة مقابلة عين الكعبة. لو يصلي داخل القبلة لعين لغير الكعبة لأن بالحرام صلاته ما فيها لداخل الحرم، لداخل الحرم اللي يشوف الكعبة يعاينها اي ما عادش مشكلة. لا لا هذا اللي داخل موضوع المستقبل الحرم يعني العزيزية لا لا مش صح لا لا يستقبل الكعبة لداخل الكعبة لا لو حتى للخارج لا للعلماء يقسموا قسمين معلش اسمع مني انا اي اسمع مني انا زياد لان الكعبة جات في حفرة واجمع الكل في جبال وكعبة كانت ماذا اعلى شيء ما تنظرش لحالنا اليوم يعني في الزمان الاول كانت عاليه الكعبه اعلى شيء في التمه هو الكعبه فكانت الكعبه تظهر لجميع الناس لان هم اللي داخل الحرم المكي قليل ثم السكان والبقيه كانت في الجبال. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله. واضح يعني اصل الكعبه هي اطول شيء والان الحمد لله لزوتها قاعد نجوم والعنان ما تخش عين الكعبه الا لمن لم يقدر على ذلك جهتها. ولهذا قال معين لها الذي يراها يجب ان يعينها واضح سواء كان داخل الكعبه او داخل الحرم او خارج لا بد ان يجيها جهتها لانه اذا هذا الراي لها واضح. فهذا الكلام يعني يدل على انه الكعبه يجب ان يستقبلها جميع الناس اللي يستقبلها جميع الناس. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. قال الشارح رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. في التلخيص حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا، وقال حسن صحيح. فكان عليه هنا أن يذكر تصحيح الترمذي له على قاعدته، ورأيناه في الترمذي بعد سياقه لسنده وساق بعد سياقه له لسنده ورأيناه في الترمذي بعد سياقه له بسنده وساقه من طريقين، حسن أحدهما وصححه. ثم قال: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك: ما بين المغرب والمشرق قبلة لأهل المشرق، انتهى. والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة للعين في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث. ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعاين ومن في حكمه، لأن المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب، بل كل الجهات في حقه سواء مهما قابل العين أو شطرها. فالحديث دليل أن ما بين الجهتين قبلة، وأن الجهة كافية في الاستقبال، وليس فيه دليل على أن المعاين يتعين عليه العين، بل لا بد من الدليل على ذلك. وقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، خطاب له صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالمدينة. واستقبال العين فيها متعسر أو متعذر إلا ما قيل في محرابه صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر بتوليته وجهه شطر المسجد الحرام عام لصلاته في محرابه وغيره. وقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، دال على كفاية الجهة، إذ العين في كل محل تتعذر على كل مصل. وقولهم يقسم الجهات حتى يحصل له أنه توجه إلى العين، تعمق لم يرد عليه دليل، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم وهم خير قبيل. فالحق أن الجهة كافية ولو لمن كان في مكة وما يليها. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري. وفي التلخيص: حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا، وقال حسن صحيح. فكان عليه هنا أن يذكر تصحيح الترمذي له على قاعدته. ورأيناه في الترمذي بعد سياقه له بسنده وساقه من طريقين، حسن إحداهما وصححها. ثم قال: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن شمال عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن مبارك: بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق. أهل العلم يقول هنا: ما بين المشرق والمغرب قبلة لمن كان على سمت المدينة، الخط الطولي الخط الطولي لمن كان على المدينة وسمتها، يعني اللي كان في المدينة وانت طالع الشام وغيرها. ولهذا الاستدلال بهذا الحديث بدون فهم السلف الصالح أوقع كثير من الناس في الخطأ، فقالوا ما بين المشرق والمغرب قبلة. واضح؟ عندنا هذا بالنسبة لنا، هنا هذا المشرق ومن هنا المغرب. هما قالوا صليت هك صليت هك صليت هك صليت هك، هذا كله شو ما بينهما قبلة. وهذا سوء فهم لحديث صلى الله عليه وسلم ولفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فعبد الله بن عمر فهمه لهم أزال الإشكالية، قال: أن تجعل المشرق مالك مثلا المدينة كلها بالعكس عن يمين هذا نجيت منه، والمغرب عن ماذا؟ عن يسارك، والقبلة جهة هذا الأقل في الوسط، فوسط منا فوسط جهة اليمن يعني الجنوب. فمن فهم بين المشرق وقبلة القبلة أخطأ الأمر وأساء الفهم، وهذه وقعت الكلمة في مجلس النساء الحديث من قبل. فهم قوله؟ إذن هذا يدل على أنه لا بد من جعل المشرق جهة اليمين، مغرب جهة اليسار، وبينهما بينهما قبلة. فمن أجل ذلك هم تدلوا على أن هذه كلها جهة قبلة. هو لا، من عرف جهة القبلة يجب عليه أن يتوجه لها، لا لعينها، يعني من المستحيل أن يدركها حتى ولو كانت الواحد هذا، يعني يطالب الناس بما لا يستطيعون إدراكه بالآلات وغيرها وهذا. فهذا فيه دلالة على أن المقصود أن جعل هذا منه وهذا منه، ثم تكون القبلة. لا مطلق ما بين المغرب والمشرق قبلة، ثم بالتزال بقوله تعالى وحيثما تولوا فثم وجد هذا استدلال خاص بآية الآية ووضعها في غير محلها. ولكن لا بد على الإنسان أن يجتهد ويحاول أن يجد جهة المشرق. معروف عندنا نحن الآن في شمال أفريقيا المعول على القبلة هو شروق الشمس، لأن جهة المشرق. ولهذا ترى الاختلاف بين المساجد ما يقارب 25 درجة، من 15 إلى 25 درجة. فيه من بنى المسجد في فصل الشتاء وجهه توجيه في المشرق منين تشرق الشمس، فيه من بناه في فصل الصيف في مشرق آخر. ولهذا قال رب المشارق ورب المغرب. على ذلك وقع الخطأ في هذه في استقبال القبلة في المساجد المبنية الآن بحسب الحالة. يعني ما هيش كبيرة كبيرة كبيرة أي كيما يعني ما هيش كبيرة كبيرة كبيرة. النصر ما كانش معول، كانت الوسائل موجودة، يعني في وقت النصر ما كانش، كانت الوسائل موجودة ممكن الإنسان يتحرك. فإذا لا نجعل من هذه الأمور سببا. إذا فهنا فيه دلالة الأرض عظام عمر كان مبين لجهة القبلة وكيفية الوصول إليها. ليس المقصود أن هذا كله قبلة، هذا ما قال به السلف الصالح، وإنما بين عبد الله يمين شمال جهة القبلة. واضح الحين؟ يعني هذا النص هذا وهذا الفهم عبد الله بن عمر يزيل إشكالية كلية لمن أساء فهم النص النبوي وجعل كل ذلك الجهة كلها قبلة. قال والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة إلى العين لمن لم يعاجل في حق من تعذرت عليه العين. وقد ذهب إليه جماعة من العلماء لهذا الحديث، ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلة لغير المعين ومن في حكمه، لأن المعين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب، بل كل الجهات في حقه سواء، لأنه داخل معين عنده الكعبة كلها فيه سواء غير تجاه العين. ففي جهة من الجهات تجعل وتجعل، مقصود به هو التوجه جهة الكعبة. هذا مما يؤكد أنه لا بد من مواجهة عين الكعبة لمن يراها. يعني هذا هو في كلام هذا قال لأن المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب، بل كل الجهات في حقه سواء. المعاين الكعبة كل الجهات في حقه سواء، لأنه معاين. فاضل جهة كل هذا يجب أن ما يحتاج للمشرق والمغرب. لماذا؟ هذا من هذا الفهم اللي هو يصل فيه سيرد على نفسه ما يأخذه كلام بعد ذلك، لأن هذا لا تبقى له جهة، وإنما المعاينة أصبحت لابد أن يتوجه إلى كم عينها. من خلال كلامه الآن يلزم نفسه بماذا؟ أنه لا جهة له، وإنما المقصود به هو المعاينة. لما كان بدأ يريد ما فيش تجعل قال معنى ذيك رفع الشمال لمن كان خارج من المدينة، قال من كان في المدينة وعلى من كان على سمت هذاك بين المشرق والمغرب. أما المعاين لها أصبح لا بد من أن يعاين الكعبة، أن يتوجه إليها، يعني أصبح لزاما يتوجه. وظهر لي أن سبب نزول الآية يكون صريح في هذا. إيش هي الآية لما نزلت في ذلك؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فنولي أنك قبلة ترضاها. سبب نزول كانوا يصلون إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. معلش صلوا إلى بيت المقدس، يعني جعل بيت المقدس جزء. والمدينة كانت 180 درجة مخالفة مكة، أنا أقول بلا 180 درجة هو هك وهي هك ثانية. فهذا الآن كانوا جهة بيت المقدس، فأمره أن يولي وجهه ماذا؟ شطر المسجد الحرام. المقصود به هنا هو الكعبة في حد ذاتها، التوجه إليها ليس المسجد في حد ذاتها، يعني من بيت المقدس إلى الكعبة في حد ذاتها. فكان سبب نزول الآية يحدد أن الكعبة هو المقصود التوجه إليها، لا المقصود الحرم كله التوجه إليه. هذا هو من هذا. ولهذا قال فالحديث دليل على أن ما بين الجهتين قبلة، وأن الجهة كافية في الاستقبال، وليس فيه دليل على أن المعاين يتعين عليه العين، بل لا بد من الدليل. كيف وين راح يتوجه المعاين؟ كي نسأله السؤال، المعاين وين راح يتوجه؟ للمعين. سديده وقاربه. لا ما فيش ما فيش شيء نخبره اللي هو داخل الكعبة نخبره نقول له ودي كذا ولا ولي كذا. لابد أن يعاني الكعبة في حد ذاتها. هو قلت هذا الكلام راح يرد عليه الكلام. هو كان عبد يقول كلام ونقضي ما قاله من قبل. قلت انتبه وليش كان في الانتباه. قلت بشوف الكلام يقول الآن راح بعده يرد عليه. ها كلامه هذا اللي هنا يرد عليه ثمان. يقول هو هذا الاستقبال. نعم. فالحديث دليل على أن ما بين الجهتين قبلة وأن الجهة كافية في الاستقبال وليس فيه دليل على أن المعاين يتعين عليه العين بل لا بد من الدليل على ذلك وكل بعد ذلك من كان معينا إلى أين سيتوجه إذن فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام المقصود به شطر المسجد الحرام الكعبة تقصد بها قصد المسجد الحرام وقصد الكعبة في حد ذاتها فليس فيه فهما آخر نستطيع أن نفهمه من هذا الدليل هذا قال وذلك على ذلك وقول تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام خطاب له صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة طيب هذا الخطاب الذي له في المدينة خطاب لأهل مكة وهم فيه في مكة فكيف يفعلون فهذا الخطاب يوجه إلى كل بحسب ماله بحسب حاله وموطن الذي هو فيه فمن كان داخل مكة وداخل الحرام يوجه له هذا الخطاب فقل لي وجهك شطر المسجد الحرام يعني الآن إذا قلنا بهذا معلمين لها خلوا معي بعد بقول اسأل لا إذا قلنا المسجد الحرام معلش نحيها طيحة خلص متعلم إذا قلنا المسجد الحرام واضح النبي لما دخل إلى مكة ماذا فعل؟ دخل الكعبة ماذا فعل؟ وين صلى؟ وش من جهة؟ وش من جهة؟ غير معينة ما عرفت أصلي وين حبي؟ بين أسطوانتين فكانت سنة ها؟ قال الكباب عن يمينه ما مستقبل الجهة ما عرفت هذا إذا دخل الكعبة ما عنده شيء هيك جهة جهة ايه ما عرفت الله الجدران تاع الكعبة عرفت يدخل الكعبة دار الصوت راح تسوي الجدران ها كان بينه وبين الساري اللي صلى لها ثلاث أذرع عن جد شوي أخبار بينه وبين الساري اللي صلى إليه كان سواد كان ستة سواد ما عرفت الله بينه وبين الساري مش كان الجد ما صلىش الجدار صلى للساري معرفت هي الكفاية يعني فإذا لداخل الكعبة ايش يفعل؟ يصلي وين حد؟ لأنه هو داخل الكعبة وين راح يخش؟ إلى أي حائط من حيطان الكعبة وجهه فهو ماذا؟ كعبة فهو مصلي على هذا إذا قال المسجد الحرام عمه يعني تقدر تصلي هكذا أوسع براك إذا قال بغير معين قلنا إذا دخلت داخل الكعبة لم تلقى له ماذا؟ من نلقى له توجه الكعبة بهديتها هو داخلها يصلي إلى أي اتجاه هكذا يصلي هكذا يصلي هكذا يصلي هكذا يصلي من داخلها لا نطلب منه معاينة فإذا لو كان نحمل هذه الآية فما قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام مقصود به جهة المسجد في حد ذاته لا يلزم معاينة الكعبة معناتها الآن كما داخل الكعبة ما فيه جهة لداخل المسجد الحرام يشوف ما فيه جهة الكعبة رجل هنا ويصلي هكذا صلاة ماذا صحيحا لكن لما نقول مثل الكلام راح يرد علينا ويقول لك لابد من التوجه إلى ماذا؟ إلى عين كعبة فهنا يصلح عين الكعبة لا بد لمن كان داخل يراها ومن كان داخل يعني حتى استدلال عقليا معه نقول له وراك في هذا يعني أنك تتكلم في مثل هذا الكلام بكلامه لا يعقل والله أعلم هذا ما بدأ يعني شوف هو يرى أن القبلة هي الكعبة أم المسجد الحرام هو يقول لا يلزم معين الكعبة هو يقول هكذا لأنه يرى أن القبلة هي المسجد الحرام وليس الكعبة هو يرى هذا لكن رؤيته كان سليمة يعني قلت لك الآن هو لما كلم قلت لك أو قال ما تقابل العين أو شطرها فالحديث دليل على أن ما بين الجهتين قال لا تنحصر قبلة بين الجهتين المشرق والمغرب بل كل الجهات في حقه سواء لكن من كان داخل الحرم ما كانش جعل يمين وعن شمال كل الجهات أي جهة توجه سواء كيف كيف لا فرق بين هذا وهذا فهنا نقول الآن هذا كلام تعالى يرد على نفسه بعد يقول مشي العين وإنما الجهة في حد ذاته وهذا كلام غير سليم وليس فيه دليل على أن المعين يتعين عليه العين بل لا بد من الدليل على ذلك والدليل قلنا هو إذا قلت هذا تصل لغير كعبة جائزة جهة المسجد الحرام إذا قلنا وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام خطاب له صلى الله عليه وسلم في المدينة واستقبال العين فيها متعسر لكن هذا الخطاب وجه لأهل المدينة لهذا الصورة لكن من كان داخل الكعبة الخطاب متعسر لهم فيه فكل يفهم هذا النص بحسب ماذا حسب الموطن الذي هو فيه فلا نقول متعسر على العين على أهل المدينة لكن من كان داخل الحرام ليس متعسر عليه فبل متيسر وما وجدناه من حال المسلمين إلى يومنا هذا من قديم زمان أنهم إذا صلوا صلوا ماذا داخل ما سمناش صفوف مستقيم، ما سمناش صفوف مستقيم من أول يوم وصلت ال 76 هذا ما تكلمش على مكان قبل يعني. من أول يوم وصلت ال 76 مسجد الحرام صليت فيه يعني هذا يسمى السنة العملية المنقولة جيل ماذا جيل عن جيل عن جيل عن جيل يعني ما فيش يعني دليل لأنها مقصود بها العين. لو كان العين مش مقصودة لكانت الصفوف ماذا مستوية وهذا ما كان يعني هذا كله أمور تدل على أن ما يقوله غير صواب يعني. لكن الأمر بتوليه ووجه شطر المسجد الحرام عام لصلاته في محرابه خلونا عايشة بعيدنا نعم وهو في المدينة واستقبال العين فيها متعثر ومتعذر إلا ما قيل في محرابه صلى الله عليه وسلم يعني أنه إذا صلى في محرابه وجهه توجيه خضير وأنه من جبريل ومش عارف ماذا قيل هو لكن يبدو أن المحراب كان إلى ماذا إلى عين القبلة حسب وش هو؟ لا أدري، لا أدري. ماذا نقول العلم نقول بأن الحرف في المدينة نجاه جبريل فتح على وحدة الكعبة. ما عندي شخص. يعني الحديث رجعت ولا غير هكذا بس؟ أنا سمعت علماء تكلمون. ما يهمنيش أنا قلت لك رجعت الحديث ولا لا أجبني عن سؤال. ما رجعتوش ما تكلمش لك الله خير. كي نزلوا سؤال ما تهربش. قلت لك وأنا كي نسألك ما تهربش أنا كي سألتني. قلت لك لا أعلم وأجبتك بما لا ما لا أعلم صح ولا لا؟ كي سألتك أنت قلت العلماء هربوا. ما تهربت أخونا. شوف كلمة عربية شوف نزيد يعقوب كلمة عربية ترى بقول العلماء. الشيخ عبد السلام رحمه الله. قلت لك راجعت الحديث. ما هكذا بس قلت لك شو قال من العلماء يقول لي الشيخ عبد السلام الآن. وهو ربع هروب. المرة الأولى قال لي العلماء يعني مش واحد إجماع. كيف تجيب وخلعتهم؟ عبد السلام ولا واحد. أنا طبعا. حديث أكل منك هذا ليه ما أدري وأنا حديث أكل منك أنا ما تكلم أنا رانا رانا من بدون ما تكلم هذه هو ولهذا شوف هذه الأمور شوف أنت مصلحة نقول هذه أمور تعبدية لا بد فيها من ماذا لما جاء زوجة كيل عنده زوجة ما زوجة فعرف وين الملك تعود يصل منه إلى أهله فهذا الأمر ما قدش واحد يشك في هذا ليش لأنه عنده فيها على الأمر هذا أما مثل هذا شق له هذا قلت أنا محرابه ممكن يكون عنده شيء منها هم يقولوا هكذا أنا ما أشوف قلت قلت والله أعلم قلت لا ممكن يقولوا أنه جاء جهة قبلة أو غير ذلك إحنا لما ننظر إلى نص النبي بين المشرق والمغرب قبلة قلنا محرابه كان على ذكر إلا إذا ورد عند نص خلاف هذا إلى ذلك لأنه هو من صلى وهو من وجه المسلمين إلى مكة ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما كانوا في مسجد القبلتين كانوا يقولون كانوا يصلون بيت المقدس جاءهم فلفوا وزاروا غير في الجسد كانوا مباشرة ما زويت ولا طويت رجعوا إلى ماذا؟ إلى الجهتين مباشرة فهموا الآية المقصود بها جهة الكعبة ثم جاء التعيين من النبي بين المشرق والمغرب قبلة كما قال صلى الله عليه وسلم عن يمينك وعن شمالك وتسع قبلة اتجاه إذا هذا الواجب الذي يجب الرجوع إليه وقوله نعم وحيثما كنت فلسها دال على كفاية الجهة إذ العين في كل محل تتعذر على كل مصلي هذا عند تعذره تتعذر ولكن عندما عدم تعذره لا تتعذر ورنشا وقولهم يقسم الجهات يقسم الجهات حتى يصل له أنه توجه إلى العين تعمق لم يرد عليه دليل ولا فعله الصحابة وهم خير قبيل فالحق أن الجهة كافية ولو لمن كان في مكة وما يليها ممن لا يستطيع رؤية عين الكعبة ومن كان رؤيها فلا يجب عليه أن يتوجه إليها إذن هذا الذي نقوله في مثل هذا نعم واضح يعني بالنسبة لمن كان متعذر عليه ولمن لم يتعذر عليه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة لأن يعني نشوفه داخل المسجد مسجد الحرام شوف كثير من الناس يعاون يصلي غير خبر تشقل تجاههم تصير بعض الناس كعبة فلوس هكذا هو راه يصلي هذا بعيد كلية إلى عين ولا في حد بداية هو لهذا حتى التخطيط اللي دايرونه في يسموها ربي الله مش سجاد أنا الآخر بلا سجاد الآخر الخامي دايرينه دائري بحيث إذا وقفت وجعلت هذا تصلي القبلة يعني مدروسة دائرة صالح دائري هكذا يعني حتى كنت من أجل خلق الله فقط تتصفى ذاك الخطأ جمع قبلة سواء بدون إشكالية لكن مع ذلك الناس لا يبالون بهذا قلة العلم وقلة توجه الناس نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يسمعه في المكتوبة قال الشارح رحمه الله وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه. هو في البخاري عن عامر بن ربيعة بلفظ كان يسبح على الراحلة، وأخرجه عن ابن عمر بلفظ كان يسبح على ظهر راحلته. وأخرج الشافعي نحوه من حديث جابر بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل. وقوله زاد البخاري يومئ برأسه أي في سجوده وركوعه. زاد ابن خزيمة ولكنه يخفض السجدتين من الركعة ولم يكن يصنعه أي هذا الفعل وهو الصلاة على ظهر الراحلة في المكتوبة أي الفريضة. الحديث دليل على صحة النافلة على الراحلة وإن فاته استقبال القبلة، وظاهره سواء كان على محمل أم لا، وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا، إلا أن في رواية رزين في حديث جابر زيادة في سفر القصر، وذهب إلى شرطية هذا جماعة من العلماء، وقيل لا يشترط بل يجوز في الحذر، وهو مروي عن أنس من قوله وفعله. والراحلة هي الناقة، والحديث ظاهر في جواز ذلك للراكب، وأما الماشي فمسكوت عنه، وقد ذهب إلى جوازه له جماعة من العلماء قياسا على الراكب بجامع التيسير للمتطوع، إلا أنه قيل لا يعفى له عدم الاستقبال في ركوعه وسجوده وإتمامهما، وأنه لا يمشي إلا في قيامه وتشهده. ولهم في جواز مشيه عند الاعتدال من الركوع قولان، وأما اعتداله بين السجدتين فلا يمشي فيه إذ لا يمشي إلا مع القيام، وهو يجب عليه القعود بينهما. وظاهر قوله حيث توجهت أنه لا يعدل لأجل الاستقبال لا في حال صلاته ولا في أولها، إلا أن في الحديث الآتي. يعني من باب جاءت الفائدة يعني من خلال ما يبدو لي والله أعلم من خلال ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب من طرف المصنف رحمه الله تعالى وهو ابن حجر العسقلاني، لم يعرج على عين القبلة ولا غير ذلك، لأن كان ذلك الأمر معلوم من الدين ضرورة. واضح حين؟ واضح حين شوارك. يعني ابن حجر بدأ بأحاديث ماذا؟ الشك في القبلة وعدم استقبالها. واضح الحين؟ ابن حجر بدأ في الشك في القبلة وعدم استقبالها، ما ذكر لا آية في البداية شطر المسجد الحرام وغير ذلك، كأن التوجه إلى عين القبلة شيء مفروغ، أو التوجه إلى جهة القبلة أو عينها شيء مفروغ منه مسلم، ولهذا ما عرج عليه وما أشار إليه ابتداء. واضح؟ الأحاديث اللي ورد عندنا بين يدينا الآن نشوفها فيه يعني ذكر لجهة القبلة من ابن حجر العسقلاني أو تدليل لها بحديث في جهة عين القبلة أو جهة القبلة بحديثه، وإنما بدأ كأن هذا الأمر لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدليل وهو مسلم، وكأنه يميل إلى ما ذهب إليه شيخ ناصر، فأن التوجه إلى عين القبلة وجهتها أمر مجمع عليه وهو معلوم من الدين معنا بالضرورة محتاج للتدليل عليه. فهمتم الآن؟ لا فما بدأ الآن وانا نتصفح في هذه الأحاديث. واضح؟ يعني من خلال تبويب سوق الأحاديث من ابن حجر العسقلاني لن يعرج على القبلة جهتها أو عينها، وإنما بل يذكر عدم التوجه إلى الكعبة، فكأنه شيء مفروغ منه معلوم من الدين بالضرورة محتاج إلى ذلك، فكان كما نقول إحنا أصبح معلوم بالضرورة، وهو ما يسمى بالإجماع الذي ذكره ماذا؟ ابن حجر وغيره. كان هذا حضره ابن عبد البر، وكذلك ينقله الشيخ ناصر على ابن حزم يعني، فمال إلى هذا، فكأنه شيء مسلم ما يحتاج إلى كلام يعني. فهمت الآن؟ من هذه الجهة عدم ذكر ابن حجر العسقلاني لجهة القبلة وعينها بدليل خاص بها، وإنما بدأ يذكر في الأحاديث فيها عدم استقبال القبلة لأنه شيء مغروف منه مسلم معلوم من الضرورة. ومع من اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله عاود راجع قبل يجيب لنا اذا فيه نص ولا ذكر وعطيه سلم ولا ما ذكر شيء، اذا فيه شيء ولو اشاره هذا يساعدنا على مبدأك. الاسبوع الجاي الهاتف عند اسماعيل يتصلوا بنا لعلي راح للصحراء الاسبوع الجاي ما يكونش يعني، واللي بعده سيتصلوا بال